هذه كلمة عربية غير مستعملة في هذه البلاد. إذا أراد الله بعبد خيرا عزله، هذا في الحديث، أي وفقه لعمل صالح. الله يصير حلو. حلو، الحمد لله، اللهم تقبل منك.